يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقوم بشراء المصاحف ووضعها في مكة أو في المدينة فهل له أجر أعظم من غيرها من المساجد؟ نعم، الصدقة في الحرم أفضل من الصدقة خارج الحرم. نعم.